بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نزلنا نقرأ في كتاب عقيدة التوحيد للعلامة الفوزان حفظه الله في باب ذكر أمور تنقض التوحيد أو تنقصه. قال الفصل السادس: الحكم بغير ما أنزل الله. قال: من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال وفي العقائد وفي الخصومات وفي الدماء والأموال وسائر الحقوق، فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في حق الولاة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال في حق الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى سبحانه نفيا مؤكدا بالقسم الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضى بحكمه ويسلم له، كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله وبظلمهم وفسقهم. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والنافي نفي الإيمان في الآية السابقة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قد يكون نفيا لأصل الإيمان وقد يكون نفيا لكماله. فنفي الأصل عند أن يتحاكم إلى غير حكم الله ورسوله مستبيحا لذلك، يستبيح ذلك، ومن باب أولى من ساوى حكم غير الله بحكم الله أو فضله، فهذا كافر كفر أكبر، وينتفي عنه الإيمان من أصله، لأنه أشرك بالله وجعل له ندا في الحكم. وأما من حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو يعتقد نفسه عاصيا ولكن جرته الشهوة أو الميل، فهذا كفره كفر أصغر ومرتكب لكبيرة من الكبائر. وما ذكره الله عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ذكر الله حال المنافقين أنهم يرغبون بحكم غير ما أنزل الله، بحكم الطواغيت، يريدون ذلك، ومعنى ذلك أنهم يستبيحون ذلك أو يفضلونه. فهذا من أعمال المنافقين. قال: ولا بد من الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء، حتى الأقوال الاجتهادية يجب أن يترد إلى الكتاب والسنة، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لإمام. وفي المرافعات والخصومات وفي سائر الحقوق لا في الأحوال الشخصية فقط، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام فإن الإسلام كل لا يتجزأ. يعني بعض الدول قد يجعلون الكتاب والسنة في أمور خاصة، هذا لا يجوز. وفصل الدين، فصل الدين من أمور الحكم والسياسة طريقة علمانية كفرية، كفر بواح أن يقال الكتاب والسنة لا تدخل لها في الحكم والسياسة والسلطة، هذا من أعظم الكفر، فهي العلمانية. فمعنى العلمانية فصل الدين من الدولة، فقط صلي في مسجدك، اعبد الله، لا تتدخل في أمور الدين ما يتدخل في أمور الدولة، صلي وصم فقط، هذا كلام كفري، وهي العلمانية. هذه هو العلمانية التي انتشرت وتبنتها بعض الفرق الإلحادية وانتشرت في كثير من البلدان، والله المستعان. وأحلوا بدل الكتاب والسنة في الحكم ما يسمونه بالديمقراطية والحكم للأغلبية، يشرعون مجالس تشريعية، يشرعون وينظرون ما هو الشرع المناسب، هذه تسمى مجالس تشريعية، يسمونها مجالس نواب وبرلمانات إلى آخره، كلها من طريقة الكفار، من طريق الكفار. فصارت الأحكام الشرعية عبارة عن رأي من الآراء، تعرض مع بقية الآراء، فالحكم للأغلبية. فيجعلون ما جاء في الكتاب والسنة عبارة عن صوت من الأصوات يصوت له، ورأي آخر أيضا يصوت له، إذا كانت الغلبة لأولئك فالحكم لغير الكتاب والسنة، عياذا بالله. وما معنى الليبرالية؟ عرفنا العلمانية معناها تنحية الكتاب والسنة من أمور الحكم ومن أمور السلطة والسياسة، فما معنى الليبرالية؟ من سيجيب؟ عندك رمزي؟ الليبرالية حرية عامة حتى في الأفراد، هو حر بنفسه يصلي أو لا يصلي، يصوم أو لا يصوم، يدين بالإسلام أو باليهودية أو النصرانية، يزني لا يزني، يشرب الخمر، إباحة مطلقة، حرية مطلقة، ما يحجزه حاجز، عياذا بالله. قالوا الليبرالية أبعد من العلمانية وكلها بعيدة، كلها كفريات، إلا أن الليبرالية حرية عامة، ما يدين لله بدين، لا يدين لله بدين ولا يلتزم بدين ولا يلتزم بشيء، يعمل ما يشاء، يدين بما يشاء، يسمونها حرية مطلقة ليبرالية، أصلها كلمة إنجليزية بمعنى الحرية المطلقة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ندين لربنا جل وعلا بالإسلام، وندين لربنا جل وعلا بما جاء في الكتاب والسنة، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلازم ما أنت عليه من الحق ثبت عليه، لا تلتفت إلى غير الكتاب والسنة. كتاب السنة هي الهداية في جميع أمورنا، لذلك أمرنا الله بالرجوع لكتاب السنة. من لازم الكتاب والسنة اهتدى وثبت على الخير وعلى الحق حتى يلقى ربه، ومن ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة أضله الله. من ابتغى له طريقا غير الكتاب والسنة أضله الله. الذين يقدمون العقول على الكتاب والسنة أضلوا، الذين يقدمون السياسات على الكتاب والسنة أضلوا، الذين يقدمون الأذواق والمواجيد والكشوفات المدعاة على الكتاب والسنة أضلوا، الذين يقدمون الآراء والأهواء على الكتاب والسنة أضلوا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. قال: فإن الإسلام لا يتجزأ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وكذلك يجب على أتباع المذاهب والمناهج المعاصرة أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذوا به، وما خالفهما ردوه دون تعصب أو تحيز، ولا سيما في أمور العقيدة، فإن الأئمة رحمهم الله يوصون بذلك، وهذا مذهبهم جميعا، فمن خالف ذلك فليس متبعا لهم، لأن كل الأئمة قالوا: إذا رأيت كلامي يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الله وكلام رسوله فردوا قولي. الأئمة يقولون هذا، ولا يبيح لأحد أن يقلدهم ويترك الكتاب والسنة. قال: فمن خالف ذلك فليس متبعا لهم، وإن انتسب إليهم وهو ممن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فليست الآية خاصة بالنصارى، بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن. وسياق كلامه في حق من يستبيح ذلك، وإلا فقد فصله ونفسه أيضا أن من يعتقد نفسه عاصيا وفعل ذلك فهو كفر أصغر. فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك في قوله: يريدون أن يتحاكموا، إشارة إلى أن هذه رغبة منهم، استباحة لهذا الفعل. قال: فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان، فقال تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته بموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا. والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. والطاغوت اسم لكل ما يعبد من دون الله، سواء بعبادة السجود والركوع والدعاء والاستغاثة أو بعبادة التحاكم إليه. ونفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان وعقيدة وعبادة لله يجب أن يدين بها المسلم، فلا يحكم فلا يحكم شرع الله من أجل أن تحكيمه أصلح للناس وأضبط للأمن فقط. يعني لا تكن نظرتنا فقط إلى ما يحصل فيها من المصلحة، لا، أيضا لأنه شرع الله يجب علينا أن نعمل بذلك، ولأنه عبادة، تحكيم شرع الله عبادة. فإن بعض الناس يركز على هذا الجانب وينسى الجانب الأول، والله سبحانه قد عاب على من يحكم شرع الله لأجل مصلحة نفسه من دون تعبد لله تعالى بذلك، فقال سبحانه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أي إذا كان في جانبهم الحق قبلوا التحاكم إلى الدين، فهم لا يهتمون إلا بما يهوون، وما خالف هواهم أعرضوا عنه، لأنهم لا يتعبدون لله بالتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حكم من حكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا الكفر تارة يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة، وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله، أو اعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه أو مساو له، أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصم ويسمى كافرا كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، وهذا في الحكم في القضية الخاصة. وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية لشخص. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة السنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يشير رحمه الله إلى ما يحصل في القوانين الوضعية من وضع بعض الأحكام التي تخالف الكتاب والسنة ويجعلونها حكما مستمرا على الناس، وكأن المؤلف الفوزان رحمه الله يميل إلى أن هذا كفر أكبر، وهذا فيه خلاف بين علماء المتأخرين، فمنهم من جعله كفرا أكبر على الإطلاق، ومنهم من فصل فيه كالتفصيل السابق فقال: إن استباح هذا العمل فهو كفر أكبر، وإن لم يستبحه فهو كفر أصغر كالقضية الواحدة، وهذا اختيار الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. وعلى كل كلام شيخ الإسلام ليس صريحا في تكفيره، قال: فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين. قد تكون بعض الصور قد توصل صاحبها إلى الكفر عياذا بالله، إذ أن هذا العمل يشعر بالاستحلال، هذا العمل يشعر بالاستحلال من أعمال المنافقين، حيث يضع حكما آخر غير حكم الله ورسوله، حكما عاما مستمرا للناس، فهذا العمل يشعر بالاستحلال، ولكنه لا نستطيع الجزم به لأنه أمر قلبي. ولذلك قال الله عز وجل في حق المنافقين في الآيات السابقة: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فعملهم يدل على كفرهم، ومع ذلك يدعون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق. ولذلك أمر الله نبيه أن يعاملهم معاملة المنافقين، فقال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولم يأمره أن يعاملهم بمعاملة الكافر الذي أظهر كفره. وهؤلاء أيضا الذين كثير منهم الذين يأتون ببعض الأحكام من القانون الوضعية، إذا قلت له هذا الذي أتيت به هو أفضل من الكتاب والسنة يقول: لا والله الكتاب والسنة أفضل، ولكن كذا وكذا، ولكن نخشى على أنفسنا، ملزمون من هذه الأقوال البائرة الضعيفة ولكن التي تدل على عدم استحلاله، تدل على عدم استحلاله. وعلى هذا فالأحوط للمسلم أن يبتعد عن تكفير أمثال هؤلاء، فقد توسع أناس بتكفير أمثال هؤلاء ثم كفروا من لم يكفر، فوقعوا في الغلو في التكفير عياذا بالله. فهؤلاء يسمون منافقون، يسمون منافقين الذين يغيرون الأحكام ولا يستحل، ما يقول هذا جائز، هذا حكم يوافق الكتاب والسنة كذا، على أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيه أيضا إدخال البدع، وهذا سيؤدي بمن سلك هذا المسلك إلى أن أيضا يكفر من ابتدع في الدين. أبواب الغلو في التكفير أبوابه خطرة، على المسلم أن يحذر على نفسه. قال ابن تيمية رحمه الله أيضا: لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، الذي يقول لا يجب. فمن استحل أن يحكم بما بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم. وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسواليف البادية، أي عادات من سلفهم وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. قول فلم يلتزموا ذلك أي ما اعتقدوا ذلك، استحلوا فلم يلتزموا ذلك، المراد به أنه لم يلتزم الحكم بما أنزل الله ورأى أنه يباح له أن يحكم بغير ما أنزل الله، فذا التزام قلبي بالاعتقاد. لكن لو قال نعم يجب علينا الحكم بما أنزل الله ثم خالف وحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر أصغر. وقول بل استحلوا ليس مراده استحلال العمل فقط، بل يرى اعتقادا أنه يحل له هذا العمل. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل فهذا كفر ناقل من الملة عن الملة. هذا رأي الشيخ بن إبراهيم رحمه الله، وكذلك الفوزان. فكما تقدم أن المسألة فيها خلاف بين علماء المتأخرين. قال: ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا عنها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة. ها هنا هو مدار الخلاف، هل عمل هذا يدل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح؟ الجواب: القرينة تدل على ذلك، ولكن لا يجعلنا نحكم بالقرينة، لا يجعلنا نحكم عليه بالكفر بمجرد هذه القرينة حتى يظهر الاستحلال ظهورا واضحا. فقد يأتي بحكم آخر وهو بنفسه يقول هذه معصية ولكن كذا وكذا، ثم يأتي لنفسه بمبررات وما أشبه ذلك غير مقبولة في الشرع، ولكن تدل على أنه لا يستحل. قال: وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.